يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، تائه عن الطريق المستقيم إلا من علمته ووفقته. فثمة هدايتان، أولاهما هداية البيان والإرشاد، والثانية هداية التوفيق، والأمر كله لله عز وجل، فهو الذي يبين لعباده. وهداية البيان استوعبت الخلق جميعا، أما هداية التوفيق فيصطفي الله لها من شاء من عباده. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. فالله جل وعلا هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار. وتأمل فيما جاء في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والكسوة تشمل فيما تشمل لباس الدين، فهي تشمل كسوة الجسد باللباس الحسي، وكسوة الروح باللباس المعنوي بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي تخطئون في الليل والنهار، فالباء هنا بمعنى في، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وأنا أغفر الذنوب جميعا، أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت، لكن الذنوب تحتاج إلى استغفار، فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرة. السين والتاء في اللغة للطلب، إما أن يكون ذلك مباشرة أن يطلب العبد من ربه أن يغفر له، أو أن يأتي من الأذكار والأعمال ما تترتب عليه مغفرة الذنوب، كأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، حديث رواه البخاري في الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يقدر أحد من العباد على شيء من ذلك، لأن النافع الضار إنما هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون من ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن ملك الله عز وجل عام واسع لكل شيء، للتقي وللفاجر. ووجه قوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا أنهم إن كانوا على أتقى قلب رجل واحد فإنهم يكونون من أوليائه، وأولياؤه جنوده، وجنوده يتسع بهم ملكه كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون، فإن ملكه يتسع بجنوده. لكن الله جل وعلا لو كان عباده جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيء. وفي المقابل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله جل وعلا غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أي قاموا في أرض واحدة منبسطة، ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره. فهذا يعني على سبيل المبالغة، كما قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة. وفي الحديث الصحيح أن يد الله ملأ سحاء، أي كثيرة العطاء. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغر ما في يمينه. يا عبادي إنما هي أعمالكم، ما هي إلا أعمالكم، أحصيها لكم، أي أضبطها تماما لا زيادة ولا نقص. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. غير المسلمين إذا جاءوا بأعمال صالحة فإن الله يوفيهم بها في الدنيا، فإذا رجعوا إلى ربهم فإنهم يوافونه ولا حسنة له، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والله جل وعلا يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي آية أخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعدها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن وعد خيرا فليحمد الله، فليحمد الله على توفيقه للعمل الصالح وعلى المثوبة التي ترتبت على هذا العمل الصالح. ومن وجد غير ذلك، من وجد عقوبة وشرا فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم. ومن فوائد هذا الحديث كما رأيتم، وهي يعني فوائد جمة وعظيمة جدا جدا، أن من صفات الله جل وعلا ما يكون منفيا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك نسيا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فصفات الله عز وجل منها المثبت ومنها المنفي، لكن الأصل الصفات الثبوتية فهي الكثيرة جدا جدا، والمنفية ما نص عليه استثناء وهي في مواضع موجودة في الكتاب والسنة المطهرة. أيضا أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه، فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله شيئا، لكن الله يحرم على نفسه ما شاء كما أنه يوجب على نفسه ما شاء، كما قال تعالى في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، وقد كتب عز وجل عنده: إن رحمتي سبقت غضبي، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني فالله جل وعلا يحرم على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما شاء، الأمر إليه في هذا وفي ذاك جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الحديث فوائد أخرى كثيرة نستعرضها في لقاء آخر بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.